الموجود نوعين جوهر وعرض كما هو تفقد المتكلمين. طيب فإذا قلت لي إن الوجود هو كلهم تمايز الذات أو جزء من كل منهما برضو تمايز الذات، ما هو يبقى العرض ليس كله عرض إنما فيه جوهرية. أنت معايا؟ فأنت فصلت منهم إزاي؟ وقلت إن العرض لا وجود له في ذاته ولا بد أن يحل فيه، ده هو جوهر أو في جزء جوهرية. وأيضا فكرة مقوية، فالموجود إما جوهر فلا يكون جزء للعرض، أو عرض فلا يكون جزء للجوهر، فقد بطل كونه اللي هو إيه الموجود أو الوجود، فقد بطل كونه أي الوجود جزءا للموجودات بدليل ثاني. الدليل الثاني ده عبارة عن مقول الرابع أو تعتبره من الخامس، أنت حر. يبقى عندنا في داخل الدليل الرابع جزءان أو دليلان. أنا كاتب في كلمة دليل ثاني خامس، يعني لو عدينا من الأول يبقى خامس. والجواب عن الوجه الرابع الدليل الأصلي مش الفكرة المقوية اللي هي بتقول يا إما الأشياء تتماثل وهي متخالف، وإما الأشياء تتسلسل والواقع إنها غير متسلسل، لأن المتسلسل يدخل في الوجود معانا. فبيرد على هذا الدليل بكلمة والجواب هنا يعني ولا اعتراض معانا، اتفقنا على هذا يعني بعد ما بيورد الدليل بيجيب اعتراضات عليه. والجواب عن الوجه الرابع يعني والاعتراض على الدليل السابق الأخير، دعك من الفكرة المقوية دلوقتي يجيبها عن الوجه الرابع، مش عارف انتوا فهمتوه الرابع ولا لا، كررته كم مرة، يا إما التماثل يا إما التسلسل، والواقع غير كده، الأشياء متخالفة قدامنا، الكتاب كتاب والعمود عمود والإنسان الحي كله غير ده غير بعض. ثانيا لقد دخلنا في الوجود وحصرنا الوجود توني والتسلسل لا آخر له، آخر له في الاحتمالات العقلية ماشي، إنما في التحقق الخارجي لا، لازم الحصر معانا. طيب إيه يعني أنت تبدو فكرة معقولة؟ لا، بيقول لك لا فيها ضعف. إزاي؟ باعتراض. والجواب عن الوجه اللي معانا حضرتك لما هي تسأل سؤال بلغهولي، يعني أنت مسؤولة عن مخك ومخها. والجواب عن الوجه الرابع أن نختار أو يختار زي بعضه كون الموجود، كون الوجود جزءا، بلاش إن الوجود نفس المهية والأشياء تتماثل كلها وبتاع، لا خليه جزء المهية. طب وإيه المانع يكون الوجود جزء المهية؟ هنشوف. نختار كون الوجود، مش هو عمل احتمالات هناك، كون الوجود جزءا ماشي، جزء لإيه؟ للموجودات، جزء للموجودات. أو جزء للمهاية ده الأدق، ويا إما تقول للماهية الوجود يكون كل الماهية عينها أو جزء، فهو جزءا يعني جزءا للمهاية. معانا حضراتكم ولا لا؟ طب وإيه المانع؟ نشوف. ويجاب عن الدليل الأولي بأن يقال أول وثاني اللي هما الفكرتين اللي وردوا هنا، ونقول بقى إن هو جزء النهاية مش كلها. ويجاب عن الدليل الأولي اللي هو التماثل أو التسلسل بأن يقال يجوز أنه قد يكون جنسا للأنواع، أي أنواع الموجودات، عرضا عاما للفصول. مش انت وقفتنا هناك على اساس انه هو داخل في كل طبقة لغاية تحت، داخل في الاجناس وداخل في الفصول اللي بتميزها، والفصول هتعوز فصول وكده. لا، انا هعمل لك نهاية